بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وكن في الجانب الذي فيه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإن كان الناس كلهم في الجانب الآخر فإن لذلك عواقب هي أحمد العواقب وأفضلها، وليس للعبد أنفع من ذلك في دنياه قبل آخرته. ومن وفق لهذا الجانب الذي فيه أنه يقدم رضا الله على الخلق ولا يبالي بهم فقد وفق إلى خير عظيم. ولو كان الناس كلهم في الجانب الآخر، أهم شيء أنك ترضي الله. وفي ذلك قالت عائشة: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وارضى عنه الناس. وقال بعض السلف: لم أستطع أن أنطق بالحق حتى لم أبالي بالناس. قال: وأكثر الخلق إنما يكونون من الجانب الآخر، أكثر الناس ينظرون إلى الكثرة، ولا سيما إذا قويت الرغبة والرهبة، فهناك لا تكاد تجد أحدا في الجانب الذي فيه الله ورسوله، بل يعده الناس ناقص العقل سيء الاختيار لنفسه. وهذا واقع، الذي يستمسك بدينه في أوساط الفتن ولا يجاري الناس يقولون هذا ما يستطيع يسايس الوضع. كيف مسايسة الوضع؟ أداهن في الدين، مسايسة الوضع أترك الواجبات وأقترف المحرمات، هذا لا يكون أبدا. هذا من المداهنة في الدين، هذا من ترك إرضاء الله بسخط بإرضاء الناس. يقولون ما يستطيع يسايس الوضع. مسايسة الوضع: استمسك بدينك، فاستمسك بالذي أوحي إليك، إنك على صراط مستقيم، فاستقيموا إليه، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. استقم على ما أمرك الله ولا تتجاوز ما أمرك الله. قال: بل يعده الناس ناقص العقل سيء الاختيار لنفسه، وربما نسبوه إلى الجنون، وذلك من مواريث أعداء الرسل، فإنهم نسبوهم إلى الجنون لما كانوا في شق وجانب والناس في شق وجانب آخر. وفهمنا من كلامنا القيم معنى قول الله تعالى: من يشاقق الرسول، أي يكون في شق وجانب آخر، فلا يسلك سبيله ولا يهتدي بهديه وطريقه. قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال: ولكن من وطن نفسه على ذلك فإنه يحتاج إلى علم راسخ بما جاء به الرسول، يكون يقينا له لا ريب عنده فيه، وإلى صبر تام على معاداة من عاداه ولومة من لامه. هذا هو التوجيه لكم يا طلاب العلم، يا من رضيتم بطريق النبي صلى الله عليه وسلم طريقا وبهدي هديه. من وطى نفسه على ذلك، ما الذي يحتاج إليه؟ فإنه يحتاج إلى علم راسخ بما جاء به الرسول، يكون يقينا له لا ريب عنده فيه، لا تشكك ولا شيء، عقيدة صحيحة مستقيمة ومنهج قويم ليس عندك شكوك فيه. فإنه يحتاج إلى علم راسخ بما جاء به الرسول، يكون يقينا له لا ريب عنده فيه، وإلى صبر تام على معاداة من عاداه ولومة من لامه صبر يقين، بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. أنتم بحاجة إلى هذا، بقدر ما تحققون من الصبر واليقين مع الاستقامة فإنك تنال من الإمامة في الدين بقدر ما حققت من ذلك. ولا يتم له ذلك إلا برغبة قوية في الله والدار الآخرة. لا يتم لك هذا الأمر إلا بأن تكون الرغبة في الآخرة وتؤثرها على الدنيا. لذلك من اشتغل بدنياه أضر بآخرته، ومن اشتغل بآخرته أضر بدنياه. أي المقصود أنه لا يهتم بالدنيا، وليس المقصود أنه لا ينال منها، بل من اهتم بآخرته ساق الله الدنيا إلى بين قدميه ولا ينقصه منها شيء. ولا يتم له ذلك إلا برغبة قوية في الله والدار الآخرة، بحيث تكون الآخرة أحب إليه من الدنيا وآثر عنده منها، ويكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وليس شيء أصعب على الإنسان من ذلك في مبادئ الأمر، فإن نفسه وهواه وطبعه وشيطانه وإخوانه ومعاشريه من ذلك الجانب يدعونه إلى العاجل، يا صعوبة يحتاج إلى مجاهدة، كل من حولك يدعونك إلى إيثار الدنيا على الآخرة وإيثار العاجل على الآجل. وليس شيء أصعب على الإنسان من ذلك في مبادئ الأمر، أي في بادئه، لكن إذا اختلط ذلك في قلبه فصار أنسه وقرة عينه هو الجانب الذي فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. وليس شيء أصعب على الإنسان في من ذلك في مبادئ الأمر، فإن نفسه وهواه وطبعه وشيطانه وإخوانه ومعاشريه من ذلك الجانب يدعونه إلى العاجل، فإذا خالفهم تصدوا لحربه، فإن صبر وثبت جاءه العون من الله، وصار ذلك الصعب سهلا وذلك الألم لذة، فإن الرب شكور فلا بد أن يذيقه لذة تحيزه إلى الله وإلى رسوله، ويريه كرامة ذلك، فيشتد به سروره وغبطته ويبتهج به قلبه ويظفر بقوته وفرحه وسروره، ويبقى من كان محاربا له على ذلك بين هائب له ومسالم له ومساعد وتارك، ويقوى جنده ويضعف جند العدو. ولا تستصعب مخالفة الناس والتحيز إلى الله ورسوله ولو كنت وحدك، فإن الله معك وأنت بعينه وكلاءته وحفظه لك، وإنما امتحن يقينك وصبرك. وأعظم الأعوان لك على هذا بعد عون الله التجرد من الطمع والفزع. هذه وصية جميلة، من أعظم ما يعينك على التمسك بالكتاب والسنة والتحيز إلى الله ورسوله وعدم المبالاة بالناس، أن تتجرد من الطمع والفزع، فلا ترغب مما في أيديهم ولا ترهب منهم، كما يقال ليس بيدهم جنة ولا نار، ما سيدخلك جنة ولا ما سيدخلك نارا ولا سيمنعك من جنة، هذا بيده المخلوق، لا يمنع منك رزقا ولا عطاء. إذن تجرد من الطمع والفزع، لا تطمع مما في أيدي الناس ولا تفزع من ترهيبهم. ماذا سيصنع؟ الأمر كله لله. فهذا من أعظم ما يعينك على التجرد والتحيز إلى الله ورسوله. قال: وأعظم الأعوان لك على هذا بعد عون الله التجرد من الطمع والفزع، فمتى تجردت منهما هان عليك التحيز إلى الله ورسوله، وكنت دائما في الجانب الذي فيه الله ورسوله. ومتى قام بك الطمع والفزع فلا تطمع في هذا الأمر ولا تحدث نفسك به. يعني هذا الميدان ليس ميدان إنسان يعامل الناس فيرغب منهم بثناء أو مال، أو يفزع منهم بذم أو أذية. لا تفزع ولا تطمع، فلا تطمع في هذا الأمر. هذا الأمر ليس هذا بابه، أو ليس هذا المجال يدخله من في قلبه طمع أو فزع من الخلق. فإن قلت: فبأي شيء أستعين على التجرد من الطمع ومن الفزع؟ قلت: بالتوحيد والتوكل والثقة بالله وعلمك بأنه لا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يذهب بالسيئات إلا هو، وأن الأمر كله لله، ليس لأحد مع الله شيء. فائدة تكتب بماء الذهب، ما شاء الله، جميلة جدا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.